لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فكنا بدأنا في اللقاء السابق تكلمنا عن بعض مقدمات في التفسير، والآية الأولى من سورة المائدة ومعظم الآية الثانية. أحد يذكرنا ببعض المقدمات؟ تعريف التفسير. حد عنده؟ تمام. نعم. اصطلاحا طيب، انت قرأت من الورقة ما ذكرتش صح؟ طيب، يعني نتعهد ان احنا ما نقراش من الورقة، ماشي ان شاء الله. طيب، ايه افضل انواع التفسير؟ المأثور، الله يفتح عليك. مصادره قرآن بالقرآن، قرآن بالسنة، أقوال الصحابة والتابعين واللغة. طيب، هل التفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة مصدران أم مصدر واحد؟ ها؟ الوحي. طيب، يعني كده 50%. الإجابة كاملة مين؟ هما ها؟ نعم. لا، أنا ما طلبش أمثلة لسه الأمثلة. تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة مصدران من جهة الاصطلاح، لكن من جهة العمل هما إيه؟ متكاملان. تمام. وإلا فلا يكتفى بتفسير القرآن بالقرآن، بل لابد أيضا من البحث في السنة، والسنة كلها مفسرة للقرآن الكريم. من أول من فسر القرآن بالقرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل بقى يا شيخ لتا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. ايه وجه التفسير؟ ايوه، بيسموها ايه في اصول الفقه؟ تخصيص العام، ان كلمه الظلم اللي في سوره الانعام عامه، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم بما في سوره لقمان. تفسير القران بالسنه حرمت عليكم الميته والدم، انتم صادقون ان شاء الله في الوفاء بالعهد، بدل انكم ما جاوبتوش. حرمت عليكم الميتة، تمام. فسرتها السنة بايه؟ احل لنا ميتتان وايه؟ ودمان. الآية اجملت في تحريم الميتة والدم، السنة استثنت بعض انواع الميتة والدم، فاستثنت من الميتة نوعين وهما ايه؟ الحوت او السمك والجراد، واستثنت من الدم نوعين وهما كبد والطحال. تمام. طيب، يبقى اذا تفسير القرآن بالمأثور هو افضل انواع التفسير. من اول ما هو أشهر كتاب ألف في تفسير القرآن بالقرآن؟ لا أشهر مش أفضل، في فرق بين أشهر وأفضل. لا لا، ابن جرير ما فسرش القرآن بالقرآن، تفسير ابن كثير اللي انتم بتدرسوه الآن يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة المتواترة والصحيحة، ثم بالضعيفة إن وجد أو الإسرائيليات، ثم بأقوال الصحابة والتابعين. تمام. طيب، أفضل كتاب في تفسير القرآن بالقرآن وهو أضواء البيان للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع. طيب، لماذا اخترنا تفسير ابن كثير بالدراسة؟ لماذا كانت الدراسة من تفسير ابن كثير؟ نعم نعم، عقيدته سلفية، ولما نقول سلفية نقصد ماذا؟ نقصد اتبع فيها السلف الصالح، وهي القرون الخيرية الأولى الثلاثة، الثلاثة الأولى، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك، من يذكر؟ نعم أحسنت. تمام، إن هو يكثر من الإيه؟ يسند الآثار. نعم، من أسند إليك فقد حملك. تمام. طيب، تكلمنا في الآية الأولى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، كم عدد نداءات الإيمان في السورة الكريمة؟ السورة الكريمة 16 نداء، وفي القرآن كله 87 نداء. طيب، لماذا كثر النداء يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة؟ نعم أحسنت، لأنها من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. أوفوا بالعقود، ده شملت الدين كله، أوفوا بالعقود التي بينكم وبين الله، والتي بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينكم وبين الأنبياء السابقين، وبينكم وبين الناس مسلمهم وكافرهم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم بنوعيه، اللي هو الإيه؟ الماعز والضأن. تمام، إلا ما يتلى عليكم، وهو المحرمات التي سنتعرض لها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، غير محل الصيد، استثناءان في الآية، أين الاستثناءان؟ غير وإلا. أحسنت، إلا تستثني ماذا من ماذا؟ تستثني ما حرم من بهيمة الأنعام، وغير غير محل الصيد تستثني وقت الإحرام أو الحرم، إذا كان الإنسان محرما أو في الحرم. تمام، وأنتم إيه؟ حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ما هي شعائر الله؟ مناسك الحج، وكل ما فيه إظهار للدين، ولا الشهر الحرام، يعني لا تحلوا الشهر الحرام، لا ده النسيء، ده وجه فعل، و تعظيم الأشهر الحرم. نعم، ما هي الأشهر الحرم؟ هي المشكلة في الترتيب، ترتيب. نعم أحسنت، ثلاث متواليات. نعم أحسنت. طيب، فما الأشهر الحرم التي في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين؟ لمشركي مكة تبدأ من متى وتنتهي متى؟ نعم نعم أحسنت تمام. يبقى هذه غير تلك، وكلاهما مذكوران في سورة توبة. تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. المقصود بالهدي ما يهدى إلى البيت الحرام، يكون في مكة أو في منى يعني، أو في مزدلفة في داخل الحرم يعني. طيب الهدي والقلائد يقلد به الهدي. نعم. طيب لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ما المقصود بلا تحلوا الهدي والقلائد؟ نعم لا تستحلوا الهدي، ده وجه. أيضا تفسير آخر، لا تتركوا الهدي والقلائد، مش كده؟ لا تتركوا الهدي والقلائد. المقصود بالقلائد قلائد الايه؟ الهدي، طوق من الليف او نعلان يعلقان في رقبة الهدي، دليل على انه هدي. فماذا عن القلائد التي كان يستعملها المشركون؟ أهل مكة كانوا يستعملون لحى الشجر، كانوا يتقلدون به فيأمنون، وغير أهل مكة كانوا يتقلدون الشعر والوبر. هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، حرم الله عز وجل أن تعضد شجر الحرم، مش كده؟ ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. ما المقصود بأمين البيت الحرام؟ قاصدين البيت الحرام. يعني إيه المعنى؟ لا تصدوهم عن البيت الحرام، لا تصدوهم عن البيت الحرام سواء كانوا مشركين أو مسلمين. أما المسلمون فلا تصدوهم قولا واحدا. طيب وأما المشركون؟ هذا منسوخ، يعني هذا كان موجودا قبل النسخ، كان لا يجوز منع المشركين من دخول المسجد الحرام أو دخول مكة، بل يتركون يدخلون مكة ويدخلون المسجد الحرام، حتى نسخ هذا بقوله تعالى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ينادي في الناس في سنة 9 الهجرة، ألا لا يحجن بعد العام بالبيت مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فأمهلوا 4 أشهر ثم بعد ذلك من وجد منهم قتل. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ما الفضل وما الرضوان؟ التجارة والرزق في الدنيا، والرضوان وجه الله والأجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا حللتم فاصطادوا، يعني وإذا حللتم فاصطادوا صرتم حلالا. كيف صرتم حلالا؟ تحللتم من الإحرام وأنتم في مكة؟ يبقى تشمل كل، إذا تحللتم من إحرامكم وإذا لم تكونوا بأرض الحرام. ذكرنا 3 صور للمحرم، أن يكون بالبيت الحرام غير محرم، أن يكون محرما بالبيت الحرام، أن يكون محرما في خارج البيت الحرام. 3 صور هذه لا يجوز لك أن تصطاد وأنت متلبس بإحداها. وإذا حللتم فاصطادوا. ما الذي كيف يسمي الأصوليون هذا الحكم؟ الأمر بعد الحظر. ما هو الحظر؟ الحظر الحظر الحظر المنع المؤقت، المنع المؤقت. ما الذي يفيده الأمر بعد الحظر فقط؟ هذا قول، هذا قول فعل، لكن الصواب أن الأمر بعد الحظر يفيد الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه قبل الحظر. إن كان الأصل واجبا وحظر كان عدنا إلى الواجب، إن كان الأصل مستحبا عدنا بعد الحظر إلى المستحب، إن كان الأصل مباحا عدنا إلى المباح. ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن بغيض، بغيض قوم، إن شانئك هو الأبتر. شنآن بفتح النون بغيض. طب وشنآن القراءة الأخرى بغض قوم. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. من القوم الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام؟ مشركون. متى كان ذلك؟ في صلح الحديبية. هل يجوز أن نعاملهم بالمثل أو نقابل السيئة بالسيئة؟ لا. هل يجوز أن نعتدي عليهم أو نظلمهم بسبب صدهم إيانا عن المسجد الحرام؟ لا. وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى، البر هو فعل كل خير، والتقوى ترك كل شر. يبقى إذن تعاون على البر والتقوى شملت الإسلام كله، أو البر هو فعل كل خير، والتقوى كل وسيلة توصل إلى البر. واضح الفرق كده؟ يبقى البر فعل كل خير، والتقوى كل وسيلة مشروعة توصل إلى إلى هذا البر. وتعاونوا على البر والتقوى في المقابل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نهي عن التعاون على الإثم والعدوان. الإثم هو الذنب، والعدوان هو الظلم ومجاوزة الحد. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أصل في وجوب التعاون على البر والتقوى وحرمة التعاون على الإثم والعدوان. يعني مش مسألة بقى مشروعية التعاون على البر والتقوى، لا، ده وجوب، لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، ما لم يصرفه صارف، رحمكم الله. فهذا أمر، مش كده ولا ايه؟ أمر من الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى. ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان، والأصل في النهي التحريم، ما لم يصرفه صارف. يبقى إذن يجب على كل مسلم قادر على التعاون على البر والتقوى أن يتعاون، ويحرم على كل مسلم أن يتعاون على الإثم والعدوان. هذه الآية جامعة، جمعت الدين كله. هناك أمور يا جماعة لا تتم بفعل فردي، لابد فيها من عمل جماعي، كتحقيق بعض فروض الكفايات، صلاة، فروض الكفايات زي مثلا جمع الزكاة وتوزيعها، جمع الزكوات والصدقات وتوزيعها، هذا فرض، بس فرض على الايه؟ على الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الايه؟ عن الباقين. وإذا لم يقم به البعض أو قاموا به ولم يصلوا إلى حد الكفاية أثم؟ لا، كل قادر، سواء كان قادرا بنفسه أو ايه؟ أو قادرا بغيره. تمام. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا أصل في كل فتوى تقريبا تسأل فيها عن تفاعل بينك وبين غيرك، هل هي تدخل تحت التعاون على البر والتقوى أم تدخل تحت التعاون على الإثم والعدوان؟ الذي يبيع الخمر، والذي يصنعه، والذي يؤجر سيارته لمن يذهبون لفعل المعصية، والذي يذهب فيعمل في دار العبادة للكفار، هذا كله من باب ماذا؟ تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان؟ نعم، تعاون على الإثم. بالتالي يحرم ذلك، بالتالي يحرم ذلك. فهي أصل في كل فتوى يكون فيها تفاعل مع الغير. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله، اتقوا الله أي خافوا عذابه. خافوا عذاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. تمام. فكل إنسان يا جماعة مطالب أن يتعاون على البر والتقوى، وأن يدعو غيره إلى طاعة الله تبارك وتعالى. أضرب لك مثالا يجعلك تهتم بهذا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، له ربعها، له ثلثها، له ربعها، له خمسها، له سدسها، له سبعها، له ثمنها، له تسعها، له عشرها. أقل نسبة 10% العشر. تمام. يعني أنت إذا صليت احتسب الحد الأدنى من الأجر، أنك لك 10% على هذه الصلاة، يعني بقي عليك 90%، مش كده؟ 90%، 90% لابد أن تكملها. طيب، عليك إذن أن تدعو 9 لأداء الصلاة، 9 ما يكونوش بيصلوا خالص، أنت تدعوهم ليصلوا. تمام؟ طيب، إذا جاءت 9 وصلوا، إذن قد أكملت ما عليك، أنت خدت 10% على صلاتك، وبالتالي خدت أمثال هؤلاء، خد كل واحد 10%، إذن أنت بذلك أكملت 100%. لكن هل تضمن إذا دعوت 9 أيستجيبون جميعا؟ ومن يستجيبون؟ هل يستمرون؟ إذن أنت مطالب بدعوة الأكثر من 9، تدعو 20، تدعو 30، ولابد أن تستصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني إذا دعوت 100 رجل ربما استجاب لك رجل منهم. طيب، بهذا تكون أكملت ما عليك من دين، وهو تمام صلاتك. واضح يا جماعة ولا إيه؟ طيب، أنت محتاج أيضا إلى المزيد، أن تزيد في الأجر، فبالتالي محتاج إلى مزيد من الدعوة، أن تدعو غيرك أيضا إلى الصلاة حتى تكمل ما عليك من دين وحتى تستزيد من الأجر. كذلك خذ هذا في كل الطاعات، خذ هذا في كل الطاعات، وتعاونوا على البر والتقوى. يعني حتى إذا لم تتعاون مع أخيك المسلم على البر والتقوى من أجله هو، فتعاون معه من أجل من؟ من أجل نفسك، من أجل حتى تكمل النقص الذي عندك وحتى تستزيد من الخير. تمام. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله، خافوا الله. نلاحظ أن الأمر بالتقوى في هذه الصورة كثير جدا، يعني بعد هذه الآية بآية أخرى نجد: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بعدها نجد قول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. تمام. واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. تبحث في السورة تجد الأمر بالتقوى كثير جدا. لماذا يا جماعة؟ الأمر بتقوى الله الوقاية من عذاب الله عز وجل، الوقاية من غضب الله، الوقاية من الذنوب والمعاصي. لماذا جاء الأمر بالتقوى كثيرا في هذه السورة؟ لأنها مليئة بالتكاليف والأحكام. هذه التكاليف والأحكام أمانة بينك وبين ربك، فإذا لم يرك الناس فإن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا يحتاج ماذا؟ هذا يحتاج إلى تقوى الله، خوف من الله. لابد أن تلتزم الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها إلا الله، فهي أمانة. مسألة أكل الميتة، أكل الدم، أكل المنخنقة، أكل الموقودة، أكل المتردية، أكل النطيحة، مسألة الوضوء أو الغسل أو التيمم، مسألة الشهادة، مسألة عد، كل ده هذا أمانة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فلا بد للمسلم أن يتقي الله في السر والعلن. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. فلذلك كثر الأمر بالتقوى في هذه السورة الكريمة. ثم جاء التهديد، إن الله شديد العقاب، جملة تعليلية، اتقوا الله لأن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن؟ لمن عصاه، لمن لم يطعه سبحانه وتعالى. شديد العقاب لمن أحل الشهر الحرام والهدي والقلائد ومنع الناس عن بيت الله الحرام، تمام. شديد العقاب لكل من ظلم إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. شديد العقاب لمن تعاون على الإثم والعدوان ولم يتعاون على البر والتقوى. شديد العقاب لكل من خالف ما مضى وما بقي. ثم تأتي الآية الثالثة يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الثالثة من سورة المائدة، وهي آخر الآيات نزولا في الأحكام. آخر آية في الأحكام نزولا هي آية سورة المائدة. متى نزلت؟ نزلت يوم عرفة، يوم الجمعة، في السنة العاشرة من الهجرة، في حجة الوداع نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على عرفة عند الصخرة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما، تمام. طيب، الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، هذا تفسير لما أشير إليه في الآية السابقة، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا الذي يتلى عليكم الآن هو المحرمات، إلا ما يتلى عليكم. فبدأ بتفصيل، حرمت عليكم الميتة، الميتة محرمة، لا يجوز أكل الميتة للمسلم إلا ميتتين وهما السمك والجراد، السمك والجراد، غير ذلك لا يجوز. الشرع يا جماعة لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للعباد، إلا بما فيه مصلحة للعباد. المشركون اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ما مات بسكين الله تحرمونه وما مات بسكينكم تبيحونه. يعني أنتم أفضل أم الله؟ الله أفضل. طيب، الذي يميته الله يكون أفضل مما تميتونه أنتم، إذن الميتة يريدون أن يحلوها، يريدون أن تكون حلالا، يريدون أن يأكلوها. رحمكم الله. رأيت من العقل حينما يضل، كما قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع نفس النتيجة بتاعت البيع هي نفس نتيجة الربا. الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع فيه مكسب عن تراض وفيه عمل، إنما الربا أخذ أموال الناس بدون عمل نتيجة اضطرار، مش كده؟ نتيجة اضطرار، فكيف يكون البيع مثل الربا؟ لكن هكذا العقول حينما تضل. هو بعد ما يسجدوا للأصنام ما المطلوب؟ يعني تدنت عقولهم إلى هذا الحد، إلى أن يسجدوا يتركون الرحمن ويسجدون للأصنام. فالله عز وجل حرم الميتة. الغرب كانوا يأكلون الميتة والإسلام حرمها، فكانوا يميتون الحيوانات أو الطيور، يميتونها ويأكلونها كما هي. طبعا اكتشفوا بعد ذلك أن فيها أمراضا كثيرة، الدم مليء بالميكروبات والجراثيم والأمراض، فبالتالي كان يختلط باللحم والعروق، فكانوا يأكلونه وإذا طبخوا يطبخون اللحم كله بما فيه من دم فيصابون بالأمراض. فجاءوا بعد ذلك وقالوا لا، يعني لابد أن نسيل ما فيها من دم، لابد أن نسيل ما فيها من دم. تمام. حرمت عليكم الميتة والدم، هذا هو المحرم الثاني. الدم محرم علينا. الدم محرم لماذا؟ كان العرب يأتون يفعلون شيئا يسمونه الفصد. الفصد رحمكم الله. الفصد هذا ما هو؟ يأتي ضيف للعربي أو هم يجوعون ولا يجدون ما يأكلون، يجرحون عراقيب الإبل والأنعام ويأخذون منها الدم فيجعلونه في إناء ويأكلونه، يطبخونه ويأكلونه. فنهى الإسلام عن ذلك. الدم محرم. الدم يا جماعة مليء بالجراثيم، مليء بالميكروبات، مليء بالأمراض، فلا يجوز أكله. طيب، حينما تذبح الذبيحة، تذبح الدابة أو يذبح الطائر أو ما شابه ذلك، يقطع الودجان، يقطع الودجان. سبحان الله، بعض قطع الودجين يظل القلب يضخ الدم، ذبح لكن القلب يظل يضخ الدم ليتفرغ الجسم كله مما بقي فيه من دم، فإذا انتهى ذلك توقف القلب. إذا انتهى، يعني ليه الذبح يكون من الرقبة؟ لأن القلب يستمر في النبض وضخ الدم، فبالتالي يخرج ما في الجسد كله من إيه؟ من دم. ولذلك يعني حينما تذبح البقرة مثلا أو الشاة أو ما شابه ذلك، يعني لا تمنعها من أن تضرب برجليها ويديها. لماذا؟ لأن هذا الفعل يساعد على إخراج ما تبقى من الدم. طيب، لا شك أن بعض الدماء تبقى، مش كده؟ بعض هذه الدماء تبقى تكون قليلة، هذا معفو عنه ولا يضر، هذا معفو عنه ولا يضر. لكن البعض يريد أن يثقل ميزان اللحم، إذا ذبحت يخرج منها الدم الكثير والدم ثقيل في الوزن، فيريد أن يعني يميتها هكذا حتى يزنها بدمها فيزيد معه السعر. فالدم أكله حرام وشربه حرام وهو نجس، الدم نجس، إذا خرج من الإنسان صار نجسا، إذا خرج من الدابة صار نجسا. الله عز وجل يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح أي المدفوع بقوة من الذبيحة، أو لحم خنزير فإنه رجس، إنه رجس يعني إنه نجس. الهاء الضمير دي تعود على ماذا؟ لا على ما ذكر كله، فإن كل ما ذكر رجس. ميتة نجسة، الميتة نجسة، ها، والدم المسفوح نجس. طيب جلد الميتة إذا دبغ طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل انتفعتم بإهابها؟ طيب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير، بل الخنزير كله حرام، بل الخنزير كله نجس، لحمه ودهنه وشعره وجلده وكل ما فيه فهو نجس. نعم نجس. رجس ممكن تبقى نجاسة اعتقادية أو نجاسة حسية. تمام. طيب أو لحم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير لا يجوز أن تأكله ولا يجوز أن تنتفع به، لا يجوز أن تنتفع به. أي شيء من الخنزير، شعره، جلده، لحمه، دمه، دهنه، عظمه، أي شيء من الخنزير لا يجوز الانتفاع به، لأنه رجس كله، كل الخنزير رجس. والذي يأكل هذا الخنزير يصاب بالأمراض الكثيرة جدا، من أشهرها الدودة الشريطية مثلا. والخنزير لو تركته، يعني لو جئت به وأطعمته الطعام الطيب، أعطيته البطاطا والبطاطس والجزر وهذه الأشياء يأكلها، وربيته على ذلك ومنعته عن أكل شيء آخر، مجرد ما يتمكن من القاذورات فإنه يأكلها. مش مثلا اعتاد على الطعام الطيب يبقى خلاص، لا، فإنه يأكلها. تمام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب دهن الميتة، دهن الميتة كانوا يطلون به السفن، أيضا حرمه الله عليهم، حرمه الله عليهم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، صلى الله عليه وسلم. وما أهل لغير الله به أيضا محرم. أهل يعني إيه؟ يعني رفع الصوت، الإهلال هو رفع الصوت، والمقصود به هنا ذكر اسم غير الله، ذكر اسم غير الله، ذبح لغير الله. وما أهل لغير الله به، كانوا يذبحون عند الأصنام، وكانوا يلطخون الأصنام من جهة الكعبة بالدماء، وكانوا يقطعون اللحم ويجعلونه على الإيه؟ على أصنامهم، يتقربون بهذا اللحم إلى أصنامهم. أهل به لغير الله. كان أحيانا يحدث تسابق بين العرب، يأتي كل رجل بمئة من الإبل، وقبل أن تصل للماء يقطع عرقوبه، يقطع عرقوبه، كل واحد يقطع عراقيب إبل الآخر، كل واحد جاب مئة من الإبل، هذا يقطع عراقيب إبل هذا وهذا يقطع عراقيب إبل هذا، يتسابقون ويتنافسون من الذي ينتهي أولا. فكان الأعراب يأتون بالدوابهم ليحملون اللحم، فخرج إليهم علي كما أرسل الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك، لأن هذا أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة هذا مكان بين مكة وبين المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان بها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، قال: أوف بنذرك. فما أهل به لغير الله أو ما أهل لغير الله به لا يجوز الأكل منه، هو كالميتة والدم ولحم الخنزير. تمام. طيب، هو ذبح وذكر اسم الله عليه، لكنه ذبح في مكان لا يتقرب فيه إلى الله. إنسان ذهب إلى مولد مثلا واخذ معه ذبيحة، وهو يذبح يقول بسم الله الله أكبر، هل تؤكل ذبيحته؟ لا تؤكل. لماذا؟ أهل بها لغير الله. الدليل أنه ذبحها في مكان تقام فيه معالم الشرك والعياذ بالله، فبالتالي حتى لو ذكر اسم الله فإنه لا يجوز الأكل منها، لأنها أهل بها لغير الله سبحانه وتعالى. وما أهل لغير الله به. والمنخنقة بداية الأحكام الزائدة التي في سورة المائدة وليست في غيرها. والمنخنقة أي التي ماتت بالإيه؟ بالخنق. إنسان جاء بحبل وخنق الطائر أو خنق الدابة، أو هي اختلطت في حبلها فراحت تشد فخنقت نفسها. وأيضا يدخل فيه ما ماتت بإيه؟ بالغرق، يعني لو وقعت الدابة أو الطائر في الماء وغرق يلحق بالمنخنقة، لأن اللي يموت غرقا يموت بإيه؟ بالاختناق، مش كده؟ والاختناق ده بيعمل إيه؟ بيمنع النفس، مش كده ولا إيه؟ بيمنع النفس ويمنع جيران الدم، فبالتالي التي تموت غرقا تكون كالمنخنقة. والموقوذة، الموقوذة التي وقذت، يعني ايه ضربت؟ اللي كانوا العرب زمان اذا ارادوا ان يأكلوا مثلا الشاه او البقرة كانوا يأتون بالخشبة ويضربونها على رأسها حتى تموت، فهذه هي الايه؟ هي الموقوذة، الموقوذة. طيب، لو ان انسانا صاد صيدا وجاء السهم عرضا، لم يخرق، فهل يجوز أكله؟ موقوذة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الوقيذة، هي الوقيذة، يعني إيه؟ يعني تكون كالموقوذة تماما. إنما لو خزق إذن يجوز الأكل منه. والمنخنقة والموقوذة والمتردية التي سقطت من مكان مرتفع، من شاهق، من فوق جبل مثلا، من فوق سطح، من وقعت ماتت متردية، أو نطيحة نطحتها أختها، نطحتها أختها فقتلتها، هذه أيضا لو ماتت بسبب هذا لا يجوز إيه؟ أكلها، لا يجوز أكله. والنطيحة. وما أكل السبع. نعم. إذا إيه؟ إذا أتى بعرض السهم يا جماعة، لما بيرمى السهم له سن، تمام، له نصل، ممكن يصيب إذا رمي السهم هكذا ممكن يصيب بسنه أو بنصله، وممكن يصيب بعرضه، يخبط الايه؟ الصيد، فالخبطه تموت الصيد. تمام. يبقى هو اسال دما ولا لا؟ لم يسل دما، مات الصيد بهذه الضربه مثلا، فما حكم اكله؟ موقوذ. تمام. والمترديه والنطيحه التي نطحتها اختها. وما أكل السبع. السبع يعني السبع اللي هو معروف، الكلب الذي أكل من هذه الايه، أو أي سبع آخر من الوحوش، يعني أكل منها الطائر الوحشي أو الكلب، أو يعني أي سبع من السباع أكل من هذه الايه، من هذه الدابة. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، يعني إيه؟ يعني إلا ما أدركتموه بالإيه؟ بالذبح. إلا ما ذكيتم، يعني إلا التذكية اللي هي الايه؟ الذبح. التذكية غير التزكية، التزكية اللي هي الطهارة، مش كده؟ طيب، إنما التذكية بالذال المقصود بها الايه؟ الذبح. تمام؟ إلا ما ذكيتم يا جماعة، ده مستثنى من ايه؟ أنا عندي كم شيء ذكر قبل إلا ما ذكيتم هنا؟ نعده؟ الميتة، الدم، لحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع. 9. جميل جدا. الاستثناء هنا من ماذا؟ ها؟ الميتة خلاص، ما ميتة هتعمل ايه؟ الدم ايضا مقطوع فيه الكلام، لحم الخنزير منتهي، ما أهل لغير الله به ايضا منتهي. يبقى الاستثناء من ماذا؟ أيوة، من الأحكام الجديدة، من أول المنخنقة. تمام؟ المنخنقة لو خنقت ثم أدركت قبل أن تموت بالتذكية يجوز أكلها ولا لا يجوز؟ خنقت ثم قبل أن تموت أدركناها، وجدناها لازالت حية، وأدركناها بالذبح، ذبحناها وهي حية، حياة مستقرة، وأدركناها قبل أن تموت، هي مستثناة إلا ما ذكيت. الموقوذة التي ضربت على رأسها أدركناها وهي حية قبل أن تموت وذبحناها، يجوز الأكل منها. والموقوذة والمتردية التي سقطت من شاهق، تردت من شاهق، أدركناها قبل أن تموت، هذه أيضا ذبحناها، إذن يجوز الأكل منها. والنطيحة التي نطحتها أختها فأدركناها قبل أن تموت وذكيناها. وما أكل السبع، السبع أكل من هذه وأدركناها قبل أن تموت، إذن أيضا ذبحناها، يجوز أن نأكلها. إلا ما ذكيتم. نعم. هنا كيف يعرف استقرار الحياة؟ ازاي اعرف انها حية؟ نعم، ضخ الدم بعد الذبح. لا مش دليل، ما هي كده كده لما تذبح هتضخ الدم لانها لسه ساخنة. النفس ده شيء من ضمن، يبقى ده قبل الذبح كده. الحركة، حركت رجلها او يدها او ذيلها او طرفها اللي هو الايه؟ العين، رمشت بعينيها، حركت الحباية السوداء، حتى ولو بالنفس قبل، يا شيخ قبل الذبح، تتأكد الأول قبل الذبح أنها حية، ثم بعد ذلك إيه؟ تذبحها، يبقى بالتالي هي إيه؟ هي حلال تؤكل. هنيجي عند الآية الثانية اللي بعد دي إن شاء الله، هنتكلم عليها كويس إن شاء الله. تمام؟ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب. النصب أو الأنصاب جمع إيه؟ جمع نصب، والنصب هو الإيه؟ هو الصنم أو الوثن، كان حول الكعبة 360 إيه؟ صنما تعبد من دون الله عز وجل، وكان الكفار يذبحون عندها تقربا إليها، ويلطخون الجانب الذي هو جهة الكعبة منها بالدم، ويضعون اللحم، يقطعون اللحم ويضعونه على هذا النصب. هذا أيضا أهل به لغير الله، حتى لو ذبحه عند النصب أو الصنم أو الوثن وقال بسم الله الله أكبر، هذا أيضا لا يقبل، لأنه لو أراد بها وجه الله ما ذبحها في مكان يشرك فيه بالله أو يتبرك فيه تبركا غير مشروع، تبرك غير مشروع. سؤال جميل، ودي المفروض هنتكلم عليها حينما نتكلم عن أين نحن من الآيات. أين نحن من الآيات. لكن على كل، الرجل اشترى سيارة جديدة أو عنده بيت جديد، أراد أن يذبح، أراد أن يذبح، البعض يذبح ذبيحة ويأتي بالدم ويلطخ الجدران أو يلطخ السيارة خمسة وخميسة اعتقادا منه أن ديت إيه؟ تدفع الشر وتدفع العين وتدفع الحسد وتحفظها، هذا شرك، هذا شرك. إنما إنسان من الله عليه بنعمة سيارة أو ببيت أو ما شابه ذلك خير، وأراد أن يذبح ذبيحة ويطعم الناس شكرا لله عز وجل، لا يعتقد ما يعتقده الناس، يبقى هذا شكر، هي نفس الحروف، واحدة في أعلى عليين والأخرى في أسفل سافلين، هذا شكر لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا شرك يحبط ليه العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. تمام. وما ذبح على النصب، نعم، حكم ايه الذبيحة هذه؟ لا يجوز أن يؤكل منها. إذا ذبحها شكرا فهذا مباح، هذا جائز، يعني إذا ذبحها شكرا لله هذا جائز، لكن إذا ذبحها شركا فهذا معروف أنه مش حرام، ده شرك، يعني أشد من الايه، أشد من الحرام كذلك. تمام. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، الاستقسام بالأزلام ما هو؟ الاستقسام هو الاقتراع، إجراء القرعة، إجراء القرعة بالأزلام جمع، مفردها زلم، زلم أو زلم. طيب كيف الصورة كانت يفعلونها؟ يأتون بثلاثة أقداح فيكتبون على أحدها افعل، والآخر لا تفعل، والثالث غفل لا يكتب عليه شيء، يديرون الأقداح ويستخرجون واحدا منها، إذا خرج افعل يمضون لما يريدون، إذا خرج لا تفعل يمتنعون، إذا خرج الغفل الذي ليس عليه شيء يعيدون الايه الكرة مرة أخرى. تمام. طيب هذا الشيء الاستقسام بالأزلام هذا من الشرك. تمام. هذا من الشرك. ليس معنى هذا أن هذا تحريم لمطلق القرعة، القرعة جائزة فيما أباحه الشرع، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إيه؟ إذا سافر أقرع بين إيه؟ نسائه، يعني أجرى القرعة بينهن، فأيتها أيتهن خرج سهمها خرج بها إيه؟ خرج بها معه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. تمام. يعني لا استهموا عليه، أجروا القرعة، يعني لو جاء الناس وتنافسوا على الأذان، تنافسوا على الصف الأول وليس ما كان يكفي لكل هؤلاء، يجرون بينهم الايه القرعة إذا لم يوجد مرجح. تمام. لو أنت مثلا دخلت في مشكلة بين زوجين، طلق الزوج زوجته عاوزين يقسموا العفش، وطلع لكل واحد النصف مثلا، فحجرة النوم والحجرة الأخرى الاثنين زي بعض، كل من الزوجين يريد أن يأخذ هذه الحجرة ولا يريد الأخرى، ماذا نصنع؟ نقرع بينهما، وهكذا. فالقرعة يا جماعة تأتي حلا لمشكلات كثيرة جدا. لكن افعل ولا تفعل أو السفر أو نسافر أو لا أسافر هذا لا يجوز، وهذا يشبه الطيرة. الطيرة البعض يخطئ ويقول الطيرة، لا الطيرة، الطيرة بكسر الطاء. لا دي كانت قرعة، هما السفينة كادت أن تغرق ولابد ينزل منها أحد، يلقى منها أحد في البحر ليغرق هو بدل أن تغرق السفينة كلها. في كل مرة يقرعون فيخرج السهم على إيه؟ يونس عليه السلام، حتى ألقي به في البحر بعد أن عادوا القرعة أكثر من مرة، وبالتالي التقمه الحوت كما تعلمون. أن هذا غيب، هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. يعني افعل ولا تفعل، هم كانوا يعتقدون أن ما خرج هو المحبوب لله، يعني هم يعلقونها بالله، إذا خرج افعل، إذن يعتقدون أن الله يحب له أن يسافر مثلا، هو عاوز يسافر فهو يريد أن يسافر، إذا خرج القدح أو السهم افعل، إذن علم أن الله يحب أنه يسافر، وإذا خرج لا تفعل ها علم أن الله يحب أنه لا يسافر، تمام؟ فبالتالي هو يعتقد هذا، هل الله عز وجل يحب منه أن يسافر أو لا يسافر؟ هل يعلم ذلك؟ ما الدليل؟ هل يصلح هذا دليلا على حب الله لهذا العمل أو بغضه له؟ فبالتالي هذا من الشرك. الطيرة كانوا يسمون السانح والبارح، السانح والبارح كانوا يتطيرون، يريد أن يسافر أو يتزوج امرأة أو يشتري دابة أو يفعل أي شيء، كان يهيج الطير، كان يهيج الطير، إذا طار الطير يمينا سماه الإيه؟ السانح، وإذا طار يسارا يسميه البارح، تمام؟ إذا طار يمينا يتفاءل ويمضي، وإذا طار يسارا يتشاءم ولا يمضي، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، تمام؟ فالاستقسام بالأزلام من هذا الباب، من هذا الباب، أنهم يحكمون على الغيب وينسبون ذلك لله عز وجل، ينسبون ذلك لله عز وجل، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. طيب يا جماعة، رغم أننا لم ننتهي من الكلام عن الآية الآن، لكن أين نحن من هذا الذي مضى من الآية وأواخر الآية السابقة؟ أواخر الآية الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل نحن فعلا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان؟ البعض يقول نعم أنا أتعاون على البر والتقوى ولا أتعاون على الإثم والعدوان. أسألك، هل تعاونك في البر والتقوى مستكمل لكل البر والتقوى المقدور لك؟ واضح السؤال؟ يعني واحد مثلا جاء الآن و يعني أصلح مثلا الكوب أو ما شابه ذلك، ده تعاون، تمام؟ لكن هل هو كده أدى ما عليه ولا لسه فيه أشياء كثيرة جدا محتاج أنه يتعاون فيها، خاصة الأمور الشرعية، خاصة الأمور الشرعية. لا شك أن التعاون على البر والتقوى لا ينتهي، لا ينتهي. فبالتالي كل إنسان منا يتهم نفسه بالتقصير وأنه أنه لم يكمل بعد التعاون على البر والتقوى المقدور له الذي في قدرته وفي إمكانياته، تمام؟ إذا نحن محتاجون إلى ذلك. هل نحن نطور أنفسنا فعلا؟ هل نحن نتحرى أوجه البر والتقوى ونجتهد في التعاون فيها ولا لازلنا مقصرين؟ أين أنا؟ أين أنا من هذه الآية؟ تعاونوا على البر والتقوى. طيب، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم والعدوان، ممكن الإنسان يتعاون على الإثم والعدوان وهو لا يدري، لذلك لابد الإنسان يتحرى جدا، لابد الإنسان يتحرى جدا. يعني أنا أذكر كنت مرة أريد شيئا من على شبكة الإنترنت، ثم كلمت صديقا لي وقلت له يحضرها فيأخذها من فلان، هو كان لا يعرف فلانا، صارت علاقة بينهما، قد يحدث بعض المخالفات الشرعية، قد أنا يعني لابد أن أتحرى قبل أن أتسبب في شيء من ذلك، لابد أن أتحرى. تمام. فحتى إذا أردت أن تتعاون لابد أولا أن تنظر، هل هذا بر وتقوى؟ هل يحتمل أن يكون فيه إثم وعدوان؟ لابد من استبصار الأمور. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله، واتقوا الله، خافوا الله. هل نحن فعلا نتقي الله؟ لو اتقينا الله إذا فزنا ورب الكعبة، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الله عز وجل لا يقبل إلا من اتقاه. تمام. لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. طيب، إن الله شديد العقاب، هل أنا مستحضر لهذا؟ هل أنا فعلا حينما يقال لي إن الله شديد العقاب يحدث في نفسي الخوف من الله وعقابه؟ يعني ولله المثل الأعلى، لو قيل لي مثلا عندك تحقيق غدا بسبب غيابك، أو عندك تحقيق غدا بسبب إهمالك في العمل، أو عندك تحقيق غدا بسبب أنك متهم بأنك صدمت إنسان بسيارة، عندك ماذا تصنع أنت؟ مش هتنام الليل، مش كده؟ وهتضطرب، يا ترى ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ ودائما هتتوقع السيناريوهات السيئة. ده من عبد زيك، وممكن تروح تلاقي الاسم متشابه ومش انت، مش كده؟ ولا يفعل هذا العبد شيئا الا ايه، الا بما قدره الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الانسان يخاف، ينتابه القلق، تنتابه الحيرة، يأتيه الاضطراب، يصفر وجهه، ها يضطرب، يعني اذا لا يستطيع ان ينام، واذا نام يحلم احلام سيئة، قلق واضطراب حتى ينتهي الامر. فما بالكم بالله عز وجل حينما يهدد عباده ويقول إن الله شديد العقاب. لابد يا جماعة أن نستحضر ذلك، لابد أن نستحضر ذلك، فعقاب الله شديد. تمام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته. التحري هذا، هل نحن نتحرى الآن؟ أنواع الأطعمة والأشربة كثيرة، والأطعمة المستوردة بالذات من جنس اللحوم كثيرة، ها، وبعض أنواع مثلا المنظفات يدخل فيها أشياء محرمة. تمام، كثيرة. طيب، هل تحرينا ذلك ولا إحنا بناكل وخلاص؟ هل حينما أمر مثلا بالرجل الذي يصنع الكبد في الطريق في الشارع مثلا، هل أنا آكل بدون تحري ولا ماذا أصنع؟ حينما يأتي لحم مثلا من الخارج، من أوروبا أو من أمريكا، هل أنا أتحرى أم لا أتحرى؟ إذن هذه أمانة، هذه أمانة نحن مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. تمام. لابد الإنسان يتحرى هذه الأشياء. وما ذبح على النصب، الذبح على النصب، الآن الذبح عند الأضرحة، الآن الذبح عند الميت، حينما يموت الميت يأتي البعض ويذبح ذبيحة ويمر بالنعش من فوقها. البعض مثلا يذهب للدجال فيأمره أن يذبح ذبيحة بطريقة معينة لا يكون ذبحا شرعيا، ويمر من فوق الدم 7 مرات. ها، البعض كما ذكر أخونا، ها، أنه بيأتي بذبيحة من أجل البيت الجديد أو السيارة الجديدة ويلطخها بالدم، وربما يعتقد في أن هذا يدفع العين ويدفع الحسد وما شابه ذلك. هل أنا لو أكرمني الله بيت جديد أو بسيارة جديدة أفعل ذلك؟ هل لو فعل جاري ذلك وأهدى إلي آكل أم أتحرى؟ حاجات كتير ممكن تعدى علينا يا جماعة، حاجات كتير ممكن تمر ولازم ناخد بالنا منها. تمام، ما أهل لغير الله به. البعض يعني الآن يمكن الحمد لله ظاهرة الموالد قلت وظاهرة الذبح عند الأضرحة قلت بفضل الله تبارك، لكن لا زال هذا الأمر إيه؟ موجودا. هل إذا وضع أمامي هذا آكل أم لا آكل، أتحرى أم لا أتحرى؟ هذه أمانة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. الاستقسام بالأزلام شرك، لأن الإنسان يعتقد أن هذا هو المحبوب لله عز وجل أو أن هذا هو الذي في الغيب وسيقع حتما لا محالة. طيب أين أنا الآن؟ مواقع النت التي عليها حظك اليوم وأنت والنجوم والجرائد، بعض الجرائد التي فيها هذا الباب، ها؟ هل أنا أستطلع هذا ولو على سبيل الهواية؟ من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية من أتى عرافا أو كاهنا لا يقبل الله منه صلاة 40 صباحا. يعني لو ذهب إلى العراف والكاهن ولم يصدقه لا تقبل صلاته 40 صباحا. يعني مجرد يقول لك حب استطلاع، استطلع كده شوف كده كلام ده صح ولا لا. تمام، يستطلع، هذا الذي يستطلع لا تقبل صلاته 40 صباحا. طيب إذا صدق كفر بما أنزل على محمد، لماذا كفر؟ لماذا؟ لأنه ادعى أو صدق أن أحدا يعلم الغيب غير الله. واضح يا جماعة؟ يعني لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بدأها بنسبة العلم لله وقصره عليه وختمها أيضا بذلك إن الله عنده علم الساعة ليس عند غيره، ها؟ إن الله عليم خبير. بدأها بتخصيص الله عز وجل بعلم الغيب وختمها أيضا بتخصيص الله عز وجل بعلم الغيب. طيب الذي يطلع على هذه الأشياء ضاربة الودع أو قارئة الفنجان أو أنت والنجوم أو بعض مواقع النت ربما صادف هذا شيئا من هواه، لن تعدم مش كده؟ ممكن تجي الطوبة في المعطوبة زي ما بقول، ممكن تصيب، فبالتالي هذا يتدرج بك إلى أن إيه؟ تصدق، وعندها تكون الكارثة. يخشى على الإنسان أن يكون قد وقع في الشرك أو الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام، فهل أنا فعلا التزمت بهذا ولا منين ما تأتي الفرصة أصدق أطلع أستطلع هذه الأشياء؟ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. البعض يأتي بمسبحة سبحة ويعد الحبة الأولى أذهب، الحبة الثانية لا أذهب، الثالثة أذهب، الرابعة لا أذهب، حتى تأتي آخر حبة لا أذهب. إذن لا أذهب. هذه صورة من الصور، هذه صورة من الصور. البعض يأتي ببعض الحصى جوز ولا فرد، ها؟ وبعدين في النهاية ما الذي يحدث؟ البعض يفتح المصحف يقول لك أول سطر في الصفحة اليمين الآية تبقى نازلة في سبب نزول معين وفي حكم معين، ويأتي هذا وينزل هذا على نفسه. لو وجد أول صفحة مثلا إن المتقين في جنات ونعيم يستبشر، ها؟ لو نزل وجد في أول الصفحة خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يستبشر. لا مثلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يتهم نفسه بالكفر والعياذ بالله. فلا، هذه الأشياء كلها من الشرك. ما البديل؟ البديل الشرعي هو الاستخارة. نعم، صلاة الاستخارة. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته هذا السفر أو هذه المرأة التي أتزوجها أو هذه السيارة التي أشتريها أو ها خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أيضا ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. تمام. ويسمي إيه حاجته. هنا الاستخارة لا تكون بين واجب ومحر، لا تكون في المستحبات، لا تكون في المكروهات، لا تكون، إنما الاستخارة تكون إيه؟ في المباحات. الاستخارة في المباحات. وحينما تستخير تتبرأ من حولك وقوتك وتلجأ إلى حول الله وقوته، يعني لا تكن راكنا إلى شيء معين وتستخير كده وخلاص. لا، أنت تستخير يعني تطلب من الله أن يختار لك الخير، تطلب من الله أن يختار لك الخير. طيب العاقبة جاءت على غير ما تريد، العاقبة جاءت على غير ما تريد، الخلل عندك أنت، إما أنك كنت مائلا إلى شيء معين من الأمرين اللذين تستخير بينهما، إما أنك لم تأخذ بالأسباب الشرعية، إما أنه يسترت لك الأسباب لأن تسير في المسار الآخر وأنت سرت في المسار الأول، ولا تشترط الرؤية المنامية، لا يشترط ذلك. أنت تستخير بين المباحات ثم تمضي فيما يسره الله عز وجل لك، ولا بد أن تعتقد إذا فعلت ذلك أن تعتقد أن الله قد اختار لك الخير. ربما آلمك هذا أو رأيت المكروه، لكنك لابد أن تعلم قد يكون في الأمر الآخر مكروه أشد، مكروه أشد. والاستخارة مطلوبة في كل شيء. الاستخارة يا جماعة عبودية عظيمة جدا، عبودية عظيمة جدا. إذا يعني في كل شيء تستخير، حتى ولو في شراك النعل تستخير، في الأمور كلها تستخير، تستخير الله عز وجل في كل شيء يوفقك الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا شيئا تفرقون به بين الحق والباطل. تمام. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فسق يعني خروج عن الطاعة، وطبعا منها ما هو خروج عن الطاعة اللي هو فعل المحرمات زي أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة، دي محرمات. وفيه فسق بمعنى الخروج عن الإيه؟ عن الدين والإسلام، زي الاستقسام بالأزلام، ها، والذبح على النصب إلى غير ذلك. ثم يقول الله عز وجل أيوه نعم. هو هذه الأطعمة وهذه الأشربة حلال أكلها وشربها، لكن هذا الفعل إذا فعل في وقت آخر كان من باب إطعام الطعام، وهذا شيء محمود ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة. قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. لكن تخصيص هذا بوقت معين يصبغ بصبغة شرعية هذا لا يجوز، تخصيصه بوقت معين يصبغ صبغة شرعية هذا لا يجوز، والله أعلم. لا يؤكل، يؤكل ويشرب لا بأس، لكن تنصح، تنصح هذا الفاعل جزاك الله خيرا على هذا الطعام وهذا الشراب، ولكن لا تخصص هذا اليوم بهذا الشيء الذي تفعله. الله يكرمك. زي كعك العيد وزي الكنافة والقطائف في رمضان، والله أعلم. نعم نعم نعم. لا ده سؤال جميل، الأخ بيسأل عن إن كنت تعلم، هنا إن تفيد الشك تمام، وإن كنت تعلم ربما يفهم منها البعض وإن كنت لا تعلم. لا، الله عز وجل على كل حال إيه؟ يعلم ما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. إذن حرف إن لا ينصب على علم الله عز وجل، حرف إن، إن كنت تعلم أن هذا خير لي، لا ينصب على علم الله عز وجل. إذن على ماذا ينصب؟ ينصب على الخيرية أو الشرية. يعني إيه؟ لو قلنا مثلا تقدير الكلام، إن كان هذا الأمر خيرا لي أو إن كان هذا الأمر شرا لي، لكن إن كنت تعلم وتخيل البعض أن هذا منسحب على علم الله، حاشا وكلا، لأن طبعا النصوص كثيرة جدا، وهذه من صفات الله عز وجل، صفات الكمال الله عز وجل أنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح شيخ؟ طيب جزاك الله خير. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لكماله وظهوره، الدين اكتمل، الدين ظهر، يئس الكفار من أن يقضوا على الإسلام، حاولوا كثيرا القضاء على الإسلام، اليهود حاولوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لأنهم رأوا فيه العلامات الموجودة عندهم في التوراة، لم يستطيعوا. نجد بحير الراهب يحذر أبا طالب من اليهود، حاولوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما جهر بالدعوة وتآمروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حاولوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، اليهود حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، منها كانت مرة أثرت حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من سببه اللي هي أكله من الشاة المسمومة التي أهدتها إليه اليهودية، تمام؟ ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري، خلاص. يعني حاولوا بكل طريق تعذيب المسلمين وصد المسلمين عن الحرم وتشويه صورة الإسلام والطعن على الإسلام والمسلمين، ولم يستطيعوا، خلاص وصلوا إلى مرحلة اليأس. في غزوة بدر كانوا كثرة ولم يغلبوا المسلمين الذين كانوا قلة، في غزوة أحد انهزم المسلمون ثم كر المسلمون عليهم فهزموهم عند حمراء الأسد، جاءت غزوة الأحزاب وجمعوا الأحزاب وجمعوا القبائل ليجتثوا المسلمين ونبي المسلمين، اجتمع الأحزاب وحاصروا المدينة وحالفهم اليهود، يهود بن قريظة خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحالفوا الأحزاب، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينالوا من الإسلام والمسلمين، بل في غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على الصحابة أن يصالح بعض القبائل على ثلث ثمر المدينة غطفان وغيرها، الصحابة قالوا يا رسول الله كنا الجاهلية لا نعطيهم إلا قرا إحسانا كرم منا، فبعد أن من الله عليهم الإسلام نعطيهم، قالوا لا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. خلاص جاء الحديبية وكان الأمر على عكس ما يريد المشركون وتوفر الأمن، اتفقوا على أن يكون ذلك 10 سنين، ونقض المشركون العهد بعد 2 سنين وكان فتح مكة فتمكن الإسلام، وجاءت غزوة حنين وجاءت غزوة تبوك وجاءت حجة الوداع واستقرت الدولة الإسلامية. خلاص يأس الذين كفروا من دينكم. رأس الكفر إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبليس يأس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، الوقيعة حدود مصطنعة، لعب كده. دول الخليج دي عبارة عن لعب صغيرة، كل لعبة عملها هي سلك شايك حواليها، وكل شوية خلافات بين السعودية واليمن على الحدود، خلافات بين مش عارف ايه على الحدود، في حين ان الكلام ده كله غير غير غير شرعي. المفروض المسلم في اي ارض حلة هي ارضه، ارض الاسلام يعني، مش ياخدها يغتصبها وتبقى بتاعته. فاكتفى بالتحريش بين المسلمين. لكن يا جماعة هل هذا مستمر؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تهتز إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. من ذو الخلصة؟ صنم يعبده أهل دوس، كانوا يعبدونه قبل الإسلام. سيدور الزمان ثم يعودون إلى ذلك من جديد. فالشيطان مستمر، شياطين الإنس وشياطين الجن مستمرون، ولا يأسون من ذلك. حتى إذا اقترب يوم القيامة عبد الناس الأوثان من جديد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تقول العجائز كنا نسمع أجدادنا يقولون كلمة فنحن نقولها هي لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي دلت على اندراس الإسلام ورفع القرآن وإعادة الشرك من جديد، وأن الله عز وجل يقبض المؤمنين بريح طيبة من آباطهم، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. كل دي نصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك العلماء يوفقون بين هذه النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم وخذلهم حتى أتي أمر الله. قالوا ما المراد بأمر الله؟ قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة، مش يوم الساعة نفسه، مش يوم القيامة نفسه، لا، المراد بأمر الله قرب قيام الساعة، والله أعلم. فالكفار يأسوا من ديننا، يأسوا من الإسلام، والحروب يا جماعة طاحنة ضد الإسلام، حروب مسلحة وحروب فكرية وحروب بكل الوسائل، بكل الوسائل، ومع ذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، لا تخافوا الكافرين وخافوا الله. من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، من خاف الله في الدنيا أخاف منه كل شيء، من خاف الله في الدنيا أخاف الله منه كل شيء. أنت هتخاف ربنا، ربنا يخلي كل الناس تخاف منك، تعمل لك 1000 حساب وحساب. ولذلك يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يعني يخوف أولياءه؟ يعني نعم أحسنت، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. تمام. طيب فلا تخشوهم واخشون في سورة البقرة فلا تخشوهم واخشوني لا بأس من ذلك. ف يعني هذا تنوع في الأسلوب, تنوع في إثبات الياء وحذفها, هذا من باب التنوع في الأسلوب. نعم يفيد ثراء اللغة على الأقل, يفيد ثراء اللغة, اللغة ثرية يعني غنية ومليئة بالإيه بالأساليب. ولذلك لو بحثت في لهجات العرب كلها ستجدها متوفرة في الإيه في القرآن الكريم. فرت من قسورة, قسورة هو الإيه الأسد, ها ونزل القرآن على حرف فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد جبريل حتى إيه زاده إلى سبعة إيه. ده من تيسير القرآن, ده من تيسير القرآن وحفظ القرآن للغة. يعني القرآن يا جماعة سبب أساسي في حفظ اللغة الإيه العربية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله لنا الدين فلا زيادة عليه, وأتم لنا الإسلام فلا نقص منه, ورضي لنا الدين فلا يسخطه أبدا. ده قول مين؟ قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تاني, أكمل الله لنا الدين فلا يزاد فيه, وأتم علينا النعمة فلا ينقص منه, ورضي لنا الإسلام دينا فلا يسخط عليه أبدا. يعني إيه؟ أكمل لنا الدين فلا يزاد فيه, يعني لا يجوز لأهل البدع مثلا أن يزيدوا في الدين. حينما يبتدع إنسان بدعة ويقول أنا أريد الخير, وأنا أتزود من الخير, وأنا لا يجوز, هذا طعن في الدين بالنقص, طعن في رب العالمين في أنه لم يكمل إيه؟ لم يكمل هذا الدين. تمام. طيب, وأتم علينا النعمة فلا يدركه نقص أبدا. مش ممكن الدين ينقص أبدا. الدين يا جماعة لا ينقص. يعني لا ينقص الدين؟ طب ما هو سيدنا عمر لما نزلت هذه الآية بكى, فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال ما يبكيك؟ قال ما كمل شيء إلا إيه نقص. إيه, هل في تعارض من قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما؟ لا. المقصود بقول ابن عباس أتم الله علينا النعمة فلا ينقص الدين أبدا, يعني الله حفظ هذا الدين بعقائده وأحكامه وأخلاقه وآدابه ومعاملاته وسلوكه إلى آخره, محفوظ لا يضيع منه شيء. طيب, أما المقصد عمر بن الخطاب إيه؟ لا, غير انقطاع الوحي, نقص عمل الناس بالدين. أكمل أحوال الدين الإسلامي كانت متى؟ كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل عهد النبي صلى الله عليه وسلم للدين كان متى؟ يوم نزول هذه الآية, يوم نزول هذه الايه الآية. كان معنا صلى الله عليه وسلم 114 ألف صحابي في الحج, حجة الوداع, أو 140 ألف صحابي, عدد ضخم جدا, ها التزموا هذا الدين على خير وجه. طيب بعد ذلك ايه اللي حصل؟ بدأ حروب الردة وحروب مانع الزكاة, وبدأ تخرج الفرق, وبدأ تخرج المذاهب, وبدأت تحدث الفتن, وبدأت تحدث الفرقة بين المسلمين, وبدأ مش كده؟ هل هناك كمال للدين فيما سبق كله مثل الكمال الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, بل ومثل الكمال الذي كان في حجته صلى الله عليه وسلم؟ كمال من جهة ايه يا جماعة؟ من جهة الاتباع, من جهة التطبيق العملي في الواقع. لكن هذا الذي يقصده عمر ما كمل شيء إلا ايه نقص. لكن قول ابن عباس أتم الله علينا النعمة فلا ينقص الدين, مقصود بإيه؟ الدين الذي حفظه الله, العقائد والأحكام والأخلاق والأداب والمعاملات وإلى غير ذلك من أمور الدين. واضح الفرق؟ أتم الله علينا النعمة فلا إيه فلا ينقص الدين أبدا. لذلك أبو بكر الصديق كان يقول أينقص الدين وأنا حي؟ ما المقصود بنقصان الدين عنده في قوله؟ اتباع الناس للدين, ينقص اتباع الناس للدين، لكن الدين كامل ومحفوظ. إنا نحن ننزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظ الدين إلى قرب قيام الساعة كما سمعنا. بعد كده يرفع القرآن ويندرس العلم، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العلماء انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما أو فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويسمع فيها للرويبضة. قالوا يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، في رواية الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة، في رواية الرجل الفويسق يتكلم في أمر العامة، في رواية الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وده واقع النهاردة، ده واقع بشكل واضح جدا. ها؟ يتكلم في أمر العامة النهاردة، العلماء يتكلمون في الشرع والدين وتنزيل الشرع على الواقع، ويأتي بعض التافهين أو السفهاء الذين لم يتعلموا شيئا، لا يستطيعون قراءة سورة الفاتحة حتى، وتجد على الفيسبوك له رأي وله سب وله شتم وله كذا وله كذا. هو در ويبضى فعلا، هو در ويبضى، لم يتعلم شيء من الدين. أذكر مرة كنت جالسا في وسيلة مواصلات ورجل من الجالسين بجواري بدأ يتكلم حتى وصل الكلام إلى بعض أهل العلم في هذا الزمان، قال لا هذا الرجل به كذا وكذا وكذا. قلت يا أخي أنت تحسن قراءة الفاتحة؟ قال لا. قلت جزاك الله خيرا، أنت لا تحسن قراءة الفاتحة، فكيف تتكلم على هذا العالم؟ هذا العالم لا يتكلم عليه إلا من كان مثله أو خيرا منه. أنت الآن ما الذي استفدته؟ أنت استفدت ذنوبا ومعاصي، ها؟ أخذت من سيئات هذا الرجل أو أعطيته من إيه؟ من حسناتك. وأنت جالس في هذه السيارة تدخل نفسك جهنم بشيء لا يد لك فيه. فهكذا النهاردة الكلام مفتوح، كل من هب ودب يتكلم في الدين، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في شرع الله، ولا يعجبهم كلام العلماء، فضلا عن الاتهامات والتخوين وما إلى ذلك. فهذه من علامات الساعة، قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويسمع فيها للرويبضة. قالوا ومن الرويبضة؟ اسمع الأوصاف، الرجل التافه السفيه الفويسق الفاسق يتحدث في أمر العامة. واقع ولا لا؟ واقع، واقع بشكل واضح جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أكثر شيء يقلقني على مصير هذا البلد انتقاص العلماء، سوء الأخلاق، سوء الأخلاق والتجرؤ على أهل العلم. يا جماعة لما نتجرؤ على أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، فما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ لابد، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ها؟ ويعرف لعالمنا حقه. تقدير أهل العلم، ها؟ وتوقير أهل العلم من توقير الله سبحانه وتعالى، حمكم الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الله رضي لنا الإسلام فلا يسخط عليه أبدا، فلا يسخطه لنا أبدا. الله، إزاي الكلام ده؟ طب وقبل الإسلام الرسالات السماوية السابقة رضيها الله ولا لا؟ رضيها، صح؟ ما أنزل على موسى من تشريعات وما أنزل على الأنبياء السابقين من تشريعات رضيه الله ولا لم يرضه؟ هذا الذي رضيه الله قبل الإسلام أيرضاه الآن؟ ها؟ أيرضاه الآن؟ لا، احنا بنتكلم على التشريعات، انت بتتكلم على شيء تاني، احنا مختلفناش، يعني الخلاف هنا لفظ. حضرتك بتتكلم عن عقيدة الإسلام وأصول الشريعة. طبعا هو الإسلام دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام دين الأنبياء جميعا، لا إشكال في ذلك، لكن هناك أشياء كان الله يرضاها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى كانت لهم تشريعات، مش كده؟ وكان الله عز وجل يرضاها منهم، تمام؟ لكن هذه التشريعات هل يرضاها الله الآن لو فعلت؟ مش كده ولا إيه؟ لا يرضاها، لا يرضاها، صح ولا لا؟ لا يرضاها. ليه؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإيه؟ ومهيمنا عليه. إذن الله عز وجل كان يرضى بالرسالات السابقة في وقتها، ثم ينتهي رضا الله عنها، فإذا فعل منها شيء بعد ذلك سخط الله عليه، مع أن الله كان يرضاه قبل ذلك. أما الإسلام فالله رضيه لنا إلى أبدا، لا يأتي يوم بعد ذلك ويسخط الله علينا شيئا شرعه لنا في هذا الدين. واضح يا جماعة؟ ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دينا. وذلك اليهودي أدرك هذا جيدا، جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة، قال يا أمير المؤمنين والله لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر وما هي؟ قال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكان يوم جمعة وهو واقف على عرفات عند الصخرة، وهما بحمد الله لنا عيد، هما اللي هما إيه؟ يوم عرفة والجمعة، اجتمع عيدين مش عيد واحد. اليهودي يقول لسلمان الفارسي رضي الله عنه يقول لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. تمام؟ اليهودي يا جماعة كانوا عارفين الدين أكتر من كتير من المسلمين النهاردة. في مسلمين النهاردة ما عرفوش يتوضوا، ها؟ ما عندهمش معرفة للعقيدة الصحيحة، ما يعرفش كيف يغتسل من الجنابة، ها؟ لا يحسن يصلي، ها؟ لا يعني يقع في أخطاء كثيرة في صيام رمضان، لا يحسن الحج والعمرة، أشياء كثيرة جاهلها كثير من المسلمين إن لم يكن أكثرهم، إن لم يكن أكثرهم. ومع ذلك اليهود يعلمون من ديننا أكثر مما نعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تمام؟ فمن اضطر، رجع الكلام إلى ماذا؟ نعم، إلى المحرمات. اضطر، أصابته الضرورة واضطر لأن يأكل من هذه المحرمات السابقة، السابق ذكرها، اضطر أن يأكل ميتة، اضطر أن يأكل من الدم أو لحم الخنزير أو المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة، اضطر لشيء من ذلك. تمام؟ فمن اضطر في مخمصة، المخمصة المجاعة الشديدة، المجاعة الشديدة، غير متجانف للإثم، غير متعاط للذنب والمعصية، غير مرتكب للإثم، فإن الله غفور رحيم. طيب، هذا المضطر، هذا المضطر متى يأكل وما الذي يأكل؟ هل يجوز أنه يأكل قدر الحاجة فقط ولا يأكل ويشبع؟ قدر الحاجة، أنت اخترت هذا، أنت اخترت هذا أنه يأكل قدر الحاجة. بعض العلماء قال يأكل حتى يشبع، والبعض قال يأكل وحتى يشبع ويتزود يأخذ معاه كمان. يعني إنسان يا جماعة في صحراء مسافر وجائع ولا يجد إلا الميتة في الطريق وكاد أن يموت جوعا وأكل، أكل منها، طيب سيسير بعد ذلك، لا يضمن أن يجد طعاما بعد ذلك، ماذا يفعل؟ يلقي بنفسه في التهلكة. ولذلك العلماء اختلفوا في هذا، يعني البعض قال كما تقولون أنتم أنه يأكل قدر الحاجة فقط، قدر استبقاء الحياة فقط. البعض قال لا، يأكل ويشبع. البعض قال لا، يأكل ويشبع وإيه؟ ويتزود. وهو يقدر، هو يقدر حاله يا جماعة، يعني إن وجد أنه سيأكل بقدر ما يبقي عليه حياته رجاء أن يدرك طعاما حلالا بعد ذلك فعل، إن وجد أنه لا يجد طعاما بعد ذلك لا يضمن، يبقى له أن إيه؟ له أن يتزود من هذا الإيه؟ من هذا الشيء المحرم. في النهاية أبيح له عند الإيه؟ عند الضرورة، أبيح له عند الضرورة، وبالتالي عند الضرورة الله عز وجل يحفظه من هذه الأمراض التي تترتب على هذه المحرمات. وحتى لو أصيب بمرض منها هذا أهون من الإيه؟ من الموت، من الموت جوعا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه آخر آية نزلت في الأحكام، هذه آخر آية نزلت في الأحكام، لذلك تجدها آية مطولة، آية اشتملت على أحكام كثيرة جدا، آية اشتملت على كمال الدين وإتمام النعمة، وأن الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، اشتملت على أشياء عظيمة جدا لابد أن نعرض أنفسنا عليها. ها؟ أين نحن من هذه الآية؟ نعم نعم يا شيخ، مباح طبعا عند الضرورة، فمن اضطر. لا ساعتها هو بيقول كده لأنه شبعان الآن. أي نعم هو شبعان الآن يا جماعة، هو شبعان الآن، فبالتالي بيتكلم في شيء لا يعرفه، لكن حينما يكاد الجوع أن يقتله سيأكل أي شيء. يا جماعة أشياء تبكي، والله أشياء تبكي. امرأة كانت في الصومال تحمل أبناءها على ظهرها هربا من العدو، فجاعوا في الصحراء، ماتت المرأة، الأطفال لا يجدون طعاما، أكلوا أمهم والعياذ بالله. شفت إزاي؟ فساعة الجوع يا شيخ أنت ما تحكمش دلوقتي، أنت الآن شبعان وممكن واكل بزيادة وعمال ما تاخدش بالك، ممكن لو جاء قدامك أكل كده نفسك ما جابتكش لو مش هتاكل، إنما حينما تجوع ستأكل أي شيء، ستأكل أي شيء، تمام؟ فما تحكمش الآن. يأثم طبعا. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، عبد الله بن حذافة جماعة كان له موقف آخر. عبد الله بن حذافة كان يغلب على ظنه أنه مقتول، تمام يا جماعة ولا إيه؟ كان يغلب على ظنه أنه مقتول، وهم يفعلون به ذلك شماتة في الإسلام. هو اجتهد ولما وضع أمامه لحم الخنزير، وضع أمامه الخمر وجوعوه وعطشوه حتى يأكل من لحم الخنزير ويشرب من الخمر، ها؟ قال لهم والله إني أعلم أنه حلال للمضطر، ولكن لا أريد أن أشمتكم في الإسلام، مش كده؟ لا أريد أن أشمتكم في الإسلام. وفعلا صبر رضي الله عنه، وظل كسرى يعني يغريه بالإغراءات تارة وبالترهيب تارة أخرى حتى يأس منه، فجاء بقدر من الزيت يغلي ووضع أمامه أحد الأسرى فلاح عظاما تلوح على وجه الزيت المغلي، ثم وضع آخر وآخر، فثبت عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فأمر بإلقائه في القدر، خلاص أمر بإلقائه في القدر، فبكى فطمع فيه الكافر، قال ردوه عليه، فقال له إيه؟ قال له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن لي نفسا واحدة تقتل في سبيل الله، كنت أتمنى أن تكون لي 100 نفس تقتل في سبيل الله. فقال له يعني أزوجك ابنتي ولك نصف ملكي؟ قال لا. قال طيب أتركك على أن تقبل رأسي. شوفوا يا جماعة الإنسان لما يبقى عنده عزة بدينه، قال أتركك حتى إيه؟ بس بشرط أن تقبل رأسي. فقال وأسر المسلمين، وأسر المسلمين، أنا هقبل رأسك بس بشرط أنك إيه؟ تطلق أسر المسلمين. وافق الكافر وفعلا أطلقه وأطلق أسر المسلمين، وذهب عبد الله بن حذافة رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب وقص عليه الأمر. قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقبل رأس عبد الله بن حذافة، ثم قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، تمام؟ فلا يقص هذا على ذلك، والله أعلم. تمام، الله يكرم. فهنا يا جماعة، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، الكفار يأسوا من الدين. طيب، يأسوا من محاربة الدين، ما بالنا بالمسلم؟ المسلم ممكن يحارب الدين وهو لا يشعر. واقع ولا مش واقع؟ واقع، واقع جدا، انه يحارب الدين وهو لا يشعر، انه يستخدم في حرب الاسلام وهو لا يدري. اذا كان الكفار يأسوا من القضاء على الاسلام، يأتي من يسمى باسماء المسلمين او من هو مسلم، ها، يريد ان يحارب هذا الدين، يبقى بالتالي لن يقدر باذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله 3 أسئلة، ها، قال فأعطاني 2 ومنعني 3. سألته ايه؟ ألا يقتل أمتي بسنة عامة، فأجابني إلى ذلك. وسألته ألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها أو يستبيح بعض ما في أيديها، فإيه؟ فأجابني إلى ذلك. وسألته ألا يجعل بأس أمتي بينهم، فمنعني ذلك. وذلك احنا بنؤتى من هذا يا جماعة الآن، احنا بنؤتى الآن من هذا البأس الذي بيننا، ها، بيننا بأس شديد، أسد علي وفي الحروب نعامة، ها، نبوا رجالة مع بعض، إنما مع الأعداء نقبل ضرب النعال والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم أمين. التنبيهات يعني حينما نعرض أنفسنا على الآيات، ليس هذا على سبيل الحصر، ولكن هذا على سبيل التمثيل فقط، وأنت بوسعك أن تتدبر وتتأمل في الآيات لتستخرج منها أشياء كثيرة تستطيع أن تعرض نفسك عليها، لتنظر أين أنت من الآيات، عندها تنتفع بهذا القرآن العظيم وتتفاعل معه وتشعر بقيمة القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. لو في استفسار تفضل. الآية هذه الآية الأخيرة في الأحكام اشتملت على أحكام كثيرة جدا، يعني لا أريد التشبيه، الخطبة الجامعة، تشفت خطبة عرفات مثلا، خطبة عرفات ما الذي يكون فيها؟ يكون فيها الإسلام كله، صحيح؟ ما العلاقة؟ مش شرط يكون فيها علاقة. الاجتهاد في بذل النصح وتعليم الناس أكبر قدر ممكن. فهنا هذه آخر آية في الأحكام، جمعت أحكام كثيرة جدا، جمعت أحكام كثيرة جدا، المحرمات من المطعومات، الكلام عن يأس الكفار من القضاء على الإسلام، إكمال الإسلام وإتمام النعمة ورضا الإسلام لنا دينا، النهي عن خشية غير الله عز وجل، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فدي آخر آية في الأحكام، وارد جدا أنها تشتمل على أحكام متنوعة، وربما ما يكونش في بينهم تناسب أو ما شابه ذلك، وحتة المناسبة ليست مشترطة، يعني لا يشترط أن تكون هناك مناسبة بين الآيات أو بين هذا وذاك، والله أعلم. نعم. كان يوجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم، لكن كان يكره التشاؤم وينهى عنه. نعم، تفضل يا شيخ. نص الله عليها لشبهة أنها لا تكون ميتة، يعني البعض يظن أن الميتة هي التي ماتت حتف أنفها، يعني خلاص ماتت بطبيعتها زي ما بقول، لكن المنخنقة والموقوزة والمتردية هذه تكون بإيه؟ بفعل فاعل، فربما تشتبه مع الذبح، ما هو الذابح بيميت الدب أيضا، بس يميتها ذبحا، لا، الآخر يميتها خنقا، الثالث يميتها ضربا، الرابع يميتها، وهكذا. فنص عليها للتأكيد على على تحريمها، والله أعلم. خلاص كده يا جماعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم.